السؤال 11 في صفحة 205: هل يجوز للشخص أن يذهب إلى راق كي يرقيه؟ 205، نشوف الصفحة. شوف المناسب منها. أنا لا، نعم، هنا في صفحة 205 في أسفل الصفحة بعد الحديث: فهؤلاء من أمتي الذين لا يسترقون. قالوا: الاسترقاء أن يطلب من أحد أن يرقيه، والرقية من نوع الدعاء، ولهذا كان هو يرقي نفسه وغيره ولا يطلب من أحد أن يرقيه. وأما روايتي لا يرقون ضعيفة غلط، فهذا مما يبين. نعم، الاسترقاء، طلب الاسترقاء، يعني ليس عفوا، الاسترقاء هو طلب الرقية من الآخرين، هو طلب الرقية من الآخرين، وحكم ذلك جائز، لأن أسماء أم أولاد جعفر بن أبي طالب، أسماء بنت عميس، قالت إن أولاد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، فإنه لو كان شيء يسبق القدر سبقته العين، وهذا في صحيح مسلم، فأذن لها أن تسترقي، لكن الكمال ترك ذلك وأن يرقي نفسه بنفسه، لكن لو طلب فلا نقول إن هذا محرم، لأن هذا من يعني الكمالات، من الكمالات، والله تعالى أعلم.